فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما. فلم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فمن أوتي العلم والحكمة والهداية فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أيها الإخوة، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بشيء نحذره، ألا وهي كثرة الفتن التي حولنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فعلينا أن نحذر الفتن بكل أنواعها وبكل أسبابها. احذر فتنة النساء وهي أخطرها، قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وبدأ بفتنة النساء لأنها أخطر الفتن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها فتن، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الأولاد، فتنة الزوجة، إلى غير ذلك من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال لأصحابه ذات مرة: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تتنزل خلال بيوتكم كما تنزل القطر من السماء، كما تتنزل القطر من السماء، يعني الفتن تدخل بيوت المسلمين عموما كما ينزل القطر من السماء. فلا ملجأ لنا من الله إلا إليه، ولا عصمة لنا من الفتن إلا بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الفتن استعذ بالله والجأ إلى الله، في الفتن ابتعد عن أسباب الفتن، ابتعد عن أسباب الفتن. لا تتشرف للفتنة وتقول أنا لها أو أنا لا أفتن. ستفتن، طالما تشرفت لها وتعرضت للفتن نخشى عليك من الفتنة. رجل يقول أنا لا أفتن بالنساء فيدخل في المحادثات بين النساء سيقع وسيفتن، أو على الأقل سيصيبه لوث ذلك ودخان من ذلك. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه. فتن من تعرض لها ستصيبه منها. رجل يقول أنا لا أفتن بفتنة كذا مثلا، ثم هو يتعرض لها فقد يقع في براثن الشبهات أو الشهوات. فابتعد عن مواطن الفتن، تحصن بالعلم الصحيح. فالعلم الصحيح أيام الفتن عصمة كبيرة أن تتعلم من كتاب الله قدر الإمكان، وأن تتعلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. فبتعلم القرآن والسنة يعصمك الله من الفتن، الصحبة الصالحة تعصمك بإذن الله من الفتن، إذ بالصحبة الصالحة سيذكروك بالله، يخوفوك من الله، يذكروك أن الشيء القادم عليه التي أنت قادم عليها فتنة عظيمة، فابتعد عنها فتتذكر. لكن لو أن الإنسان ليس عنده صحبة صالحة ودخل في فتنة، من ذا الذي سينصحه؟ من ذا الذي سيحذره؟ لا يجد شيئا، لا يجد له ناصحا، ولن يجد له معينا يعينه على الخير. أما الصحبة الصالحة تعينك على الخير وتنصحك وتحذرك من الشر، فاحرص على الصحبة الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: عندي بفضل الله مصنع بلاستيك، فما الواجب علي أن أخرجه في الزكاة؟ وهل الماكينات وسيارات النقل أيضا عليها زكاة؟ أقول وبالله التوفيق، نشكر لك اهتمامك عن سؤالك عن دينك. فكم من رجل لاه وساه عن إخراج زكاة ماله، والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكم من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله، وكم من صاحب شركة وعمل لا يسأل أصلا عن زكاة ماله، ويظن أن المال القليل الذي ينفقه أحيانا على فلان وفلان أن ذلك يغني عنه شيئا. بل لابد من معرفة كم زكاة مالك، وما مقداره، وما أنصبته، وما مصارفه التي يصرف فيها زكاة المال. لابد أن تسأل عن دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأقول بالله التوفيق: إذا بلغ مالك النصاب، وهو ما يقدر بخمسة وثمانين جرام ذهب عيار 24، ما يقدر بخمسة وثمانين عيار 24، أو ما يقدر بسبعة وتسعين جرام عيار 21، الاثنان متساويان، ما يقدر بخمسة وثمانين جرام ذهب عيار 24، أو ما يقدر بسبعة وتسعين وثلاثة من عشرة عيار 21. فإذا بلغ مالك ومنتجاتك وسلعك التي تتاجر فيها وتصنعها، إذا بلغت هذا المقدار وحال عليها حول كامل سنة كاملة، وجب في مالك الزكاة، ووجب في منتجاتك وسلعك الزكاة. تقومها، تقوم المواد الخام، وتقوم المواد المصنعة والسلع المصنعة. هل بلغت هذا النصاب الذي هو 85 جرام ذهب عيار 24؟ لو بلغت هذا النصاب، أنت الآن مالك بالغ للنصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول سنة كاملة، سنة هجرية وليس سنة ميلادية، سنة هجرية أن يحول عليه الحول. فبهذين الشرطين يجب الزكاة في المال: الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول، أن يتم سنة كامل. فإذا توفر الشرطان وجب في مالك الزكاة، تخرج ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%. ومما يسهل الحسابات أن تقسم على 40، يعني كل رقم، أي رقم قسمته على 40، على عدد 40، الناتج هو ربع العشر 2.5%. فمئة ألف لو قسمته على 40 سيطلع الناتج 2500. 200,000 على 40 سيكون الناتج 5,000. فأي رقم قسمته على 40 هذا هو ربع العشر، وهو 2.5%، وهو مقدار الزكاة. هل الماكينات التي في المصنع والأصول الثابتة والسيارات النقل البضاعة، هل كل ذلك أيضا يحسب من النصاب؟ لا، لا يحسب من النصاب، إنما الذي يحسب حتى يؤدى عليه الزكاة فقط الأموال التي يتاجر فيها، التي يتاجر فيها إما أموال سيبة أو منتجات أو مواد خام، الأشياء التي تتاجر فيها. أما الماكينات ولو بلغ ثمنها ما بلغ، أو سيارات النقل أو الأصول الثابتة في المشروع، فهذا لا زكاة عليه طالما أنك لا تتاجر فيها ولا تبيع فيها وتشتري. لكن الزكاة على السلع والأموال التي تتاجر فيها. أقول أو يقول السائل، تقول السائلة هنا: انقطع دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة، فهل يجب علي أن أصلي الظهر والعصر أم أصلي العصر فقط؟ صلي العصر فقط، لأن هذا هو أو هذه هي الفريضة التي أدركتيها. بعض العلماء يقولون إذا طهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها أن تأتي بالظهر والعصر، ولا أرى لهذا القول دليلا صحيحا، بل الصواب والله أعلم أن المرأة تصلي الصلاة التي أدركتها، أن المرأة تصلي الصلاة التي أدركتها أو كان هناك وقت لإدراكها، ولا تكلف ما دون ذلك، لأن لكل صلاة وقتا، فوقت الظهر انتهى بدخول وقت العصر. فإذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر أو قبل المغرب بوقت كاف، وجب عليها أن تأتي بصلاة العصر، أن تأتي بصلاة العصر، ولا تلزم بأن تأتي بالظهر والعصر. نعم. يقول: كنت أصلي النافلة فجاء رجل ليصلي خلفي الفريضة ويأتم بي، فأنا أشرت إليه ألا تأتم بي ظنا مني أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، فهل يجوز ذلك؟ يعني خلاصة سؤال السائل: هل يجوز لرجل يصلي الفريضة، يريد أن يصلي الفريضة، أن يأتم برجل يصلي النافلة؟ وهل يجوز العكس؟ نعم يجوز ذلك، يجوز للمتنفل أن يأتم بمفترض أو بمفترض يعني يصلي الفريضة أن يأتم بمتنفل، فالاختلاف في النية لا تضر هنا. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي في الأفعال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى غير ذلك. فهنا لا يضر الاختلاف في النية، لا يضر الاختلاف في النية. نعم. يقول: هل يجوز السجود على العمامة؟ يجوز ذلك إذا كان لحاجة من برد شديد أو من حر شديد، يجوز السجود على العمامة، وكان الصحابة يتقون الحر بعمائمهم، يتقون الحر بعمائمهم. لكن إذا كان لغير حاجة فقال عدد من أهل العلم بالكراهة، قال عدد من أهل العلم بالكراهة، فيجوز للرجل أن يصلي على عمامته أو شيء يحميه من حر الشمس، إن كان يصلي على أرض حارة مثلا، أو يصلي في مكان برد جدا أو غير ذلك، بحيث يضره إذا باشرت جبهته الأرض، فلا بأس بذلك إن كان لضرر واقع أو لعذر. فإن لم يكن لعذر كره عدد من العلماء ذلك، ولا أرى بطلان الصلاة. نعم، لا أرى بطلان الصلاة في ذلك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي المغرب والعشاء جهرا؟ إن كانت في بيتها ويسمعها محارمها فلا حرج، أما إن كان يوجد رجال أجانب فلا تصلي جهرا ولا تسمع صوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا وجد الإمام شيئا في صلاته، من نبه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، يعني إذا كان هناك جماعة والنساء يصلون مع الرجال في الجماعة وأخطأ الإمام أو نسي، فماذا تفعل المرأة؟ هل تقول سبحان الله أم ماذا تفعل؟ تصفق حتى لا يسمع الرجال صوتها، فقد يفتتن بصوتها، قد يفتتن أو يفتتن أحد بصوتها، فدفع لهذه الفتنة ودفع للمشاكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. نعم، فهنا المرأة أيضا لا تصلي وترفع صوتها بالقراءة إذا كان في وجود رجال أجانب، لكن في تصلي في بيتها المغرب أو العشاء والموجود في البيت محارمها فقط، فيجوز لها أن ترفع صوتها لتسمع نفسها، لتسمع نفسها. يقول: جامع زوجته وهي حائض فماذا عليه؟ أثم وارتكب محرما. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. فعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه مما فعل. وقال عدد من العلماء: وعليه أيضا أن يتصدق، وعليه أيضا أن يتصدق، قال بعضهم بدينار بنصف دينار، لكن غير يعني الصدقة بالدينار ونصف دينار غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال عليه أن يعمل من الصالحات بصدقة بصيام باستغفار، لأنه ارتكب إثما ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. يقول: رجل يصلي الصلاة السرية كالظهر والعصر لكن لا يحرك شفتيه بالقراءة، فهل صلاته صحيحة؟ قال عدد من أهل العلم ببطلان الصلاة، فمن لم يحرك شفتيه ليس بقارئ، من لم يحرك شفتيه بالقراءة فليس بقارئ، فلا يقول أحد أنا أقرأ في سري، لا، بل لابد أن تحرك شفتيك بالقراءة، حتى ولو لم تخرج صوتا بالقراءة لا حرج، المهم تحريك الشفتين بالقراءة. فمن لم يحرك شفتيه بالقراءة فليس بقارئ، وعليه فلا يجوز والصلاة لا تصح لمن لم يحرك شفتيه بالقراءة. نعم، ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ تغطية المرأة لوجهها أمر مشروع ومستحب بإجماع العلماء بلا خلاف. تغطية المرأة لوجهها أمر مشروع ومستحب بإجماع العلماء، اختلفوا فقط في فرضيته ووجوبه، اختلفوا فقط في فرضيته ووجوبه على نساء المسلمين. قال عدد من أهل العلم بوجوب تغطية المرأة وجهها إذا كان يخشى من الفتنة وإذا كانت شابة، وذلك لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتغطية المرأة لوجهها أطهر للقلب حتى لا يفتتن الرجل بالمرأة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسرت حفصة بنت سيرين وغير واحد من السلف هذه الآية بتغطية المرأة وجهها، والسلف أعلم أو من أعلم الناس بتفسير كلام الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن تغطية المرأة لوجهها أمر مشروع في الدين، ليس بعادة وليست بدعة كما يقول أهل الجهل، بل هو أمر محفوظ عبر العصور الإسلامية، كما قال غير واحد من أهل العلم كابن حجر وغيره: لم تزل النسوة يغطين وجوههن عن الأجانب، لم تزل النسوة يغطين وجوههن على الأجانب، وهذا أمر يعني باتفاق العلماء مشروع. فعلى المرأة الشابة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب امتثالا لأمر الله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبهذا التعليل خرجت الآية من حيز خصوصي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حيز عموم الأمة. بهذا التعليل الأخير ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، خرجت الآية من حيز الخصوص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حيز العموم بنساء الأمة أجمع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي نساء المسلمين لما فيه العفاف والتستر الكامل، اللهم آمين. ونسأله الهداية لبنات المسلمين ولنسائنا. هذا وصلى اللهم علينا محمد. فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل أو تقول السائلة: لو رأت المرأة من زوجها أنه مفتون بالكلام مع النساء الأجنبيات والمزاح معهن، فهل يجوز لها أن تفتح هاتفه من غير علمه؟ وما الواجب عليها تجاهه حينئذ؟ أقول بالله التوفيق: على المرأة التي تجد من زوجها سوءا أو معصية أو فتنة أن تنصحه بحكمة وموعظة حسنة، وأن تخوفه من الله تبارك وتعالى، وأن تذكره بالله بأسلوب تظن أنه نافع. إذ ليس المقصود أن أتكلم خلاص أو أنصح خلاص، المقصود من الداعي إلى الله أن يستخدم وأن يتكلم حين تنفع الموعظة، وأن يختار طريقة يظن أنها أجدى وأنفع. فالنسوة التي تكلم زوجها بطريقة سيئة، أو الناصح الذي ينصح بطريقة غير طيبة، غالبا لا تجدي معه هذه النصيحة. فعلى الداعي إلى الله وعلى الناصح عموما وعلى السائلة وأمثالها على وجه الخصوص أن تختار طريقة تكلم بها زوجها، تذكره بالله وتنصحه وتخوفه من الله وتخوفه من عقوبة ذلك وعواقب ذلك. لنا بنات، الله تبارك وتعالى قد يذهب عنا البركة وقد يذهب عنا النعم التي نحن فيها، هذه نعم كثيرة ربنا رزقنا إياها، فهل تريد أن يسلبها الله منا؟ بكلام طيب وفي أوقات طيبة تكلمه في هذا الكلام، وأن تدعو له في صلاته، أن تدعو له في صلاته بأن يرزقه العفاف والهداية والتوفيق. هذا الذي يجب على المرأة تجاه زوجها التي ترى منه فتنة بالنساء أو غير ذلك. أما النسوة التي يختارن طرقا أخرى من أسلوب أو كلام بأسلوب سيء أو من فضيحته فضيحة زوجها أو من غير ذلك التشهير به، كل ذلك أساليب لا ترضي الله ولن تنفع إذا كانت تريد حقا النفع. وأيضا النسوة التي تفتش في جوالات أزواجها لا يحق لها ذلك. وهذه سؤال المرأة معنا تقول: فهل يحق لي أن أفتح جواله وأفتش فيه من غير علمه؟ أقول: قال تعالى: ولا تجسسوا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فلماذا تفعلين ذلك؟ والله يقول: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ولست عليه برقيب ولا بحفيظ، ما عليك إلا نصحه وإلا إرشاده وتذكيره بالله وتخويفه. هذا هو الواجب عليك. فإذا فتشت في هاتفه فقد تخطيت ما يحق لك فيه. نعم، فلا يجوز التجسس ولا التحسس، فقط كما ذكرت نصح وتذكير والإرشاد ودعاء الله له بالهداية والتوفيق. نعم. يقول السائل: أسمع عن حرمة إسبال الإزار ولا أعرف معناه، فأنا أرجو الإفادة. فأقول وبالله التوفيق: نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار، والإسبال الزيادة والإرخاء، والإزار الثوب وهو ما يستر أسفل الثوب، وكان على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي كثير من البلدان يلبسون الآن الإزار والرداء، فالرداء ما يستر أعلى الجسد، والإزار ما يستر أسفل الجسد. أرأيتم الإحرام في الحج والعمرة؟ فالمحرم يلبس رداء وإزارا، يلبس إزارا يستر أسفل جسده، ويلبس رداء يستر أعلى جسده، هذا يسمى رداء وإزار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري في صحيح. ويقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار. فجاءت نصوص تحذر من الإسبال، أي من إرخاء الثوب تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئتان أسفل الساق، العظمتين التي هما نغسل في الوضوء أقصى حد إليها، لما قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فما الكعبان؟ هما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق أو في أعلى القدم. فأقول بالله التوفيق: ثوبك أيها الرجل لا ينزل عن ذلك، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إلى نصف الساق، والصحابة عموما، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد عن الرياء، أطهر للثوب من النجاسات، أطهر للقلب من الفخر والخيلاء، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يحزن جدا أن هذه سنة متروكة، بل عند كثير من الدعاء وأهل الدعوة وأهل العلم أحيانا يغفل عن ذلك، وأهل العلم هم أولى الناس بتطبيق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنجد من أهل الدعوة مثلا أو أهل العلم من يصل ثوبه إلى الأرض، ويستر كامل قدميه وكأن قدميه عورتان، فهذا لا شك أنه مخالف لما عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجمهور على الكراهة حتى من غير خيلاء على الكراهة الشديدة، أما بالخيلاء يطيل ثوب خيلاء وفخرا فهذا حرام وكبير من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم يجر ثوبه خيلاء إذ خسف الله به الأرض. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم، تتخيل كده هذا الكلام؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. فقالوا: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان الذي يمن بالعطية، المنان والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يكذب في البيع والشراء حتى ينفق سلعته ويبيع سلعته. هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل يطيل ثوبه. سيقول بعض العلماء الجمهور سيقول هذا في الخيلاء، لكن الحديث عام. فتطهيرا لقلبك وخروجا من أي اختلاف واحتياطا لدينك، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك امتثالا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى بذلك أولو العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيق السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا ماتت امرأة متزوجة ولديها أبناء وتركت مالا، هل يأخذ الرجل يعني زوجها المال كله؟ لا، الزوج نصيبه له فرضان. الزوج الذي ماتت زوجته لا يخرج نصيبه عن فرضين اثنين: الأول النصف إذا لم يكن لزوجته أولاد منه أو من غيره، أو يأخذ الربع إذا كان للمرأة المتوفية أولاد أو بنات. كلمة أولاد تطلق على الذكر والأنثى، إذا لم يكن لها أولاد منه أو من غيره، كما قال تعالى: ولكم، أي يا أزواج يا رجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فنصيب الزوج لا يخرج عن أحد أمرين: إما النصف أو الربع. أما أن يأخذ المال كله كما في السؤال فلا يجوز. وهذا أمر يحصل كثيرا، أحيانا تموت الزوجة فالأب يقول لأولاده: لن نقسم التركة إلا بعد موتي، لما موت أقسمه. لكن هذا مال أمنا، مال الأم، مال الزوجة، فيقسم على الجميع، والزوج له الربع طالما للمرأة المتوفية أولاد. وأحيانا يحصل العكس، وهذا كثير أيضا، يموت الزوج فتقول زوجته التي هي أم الأولاد: لن نوزع التركة حتى أموت، فتحجب توزيع التركة على الأولاد حتى تموت هي، وقد تمكث حية بعد موت زوجها 10 سنوات و20 سنة بعد موت هذا الرجل. فنقول هذا ظلم وحرام، ليس للزوجة إلا الثمن إذا كان للزوج أولاد، أو لها الربع إن لم يكن له أولاد. فحجب الميراث وعدم توزيعه ظلم للورثة، فلا تقل المرأة: لن نوزع الميراث حتى أموت، وتجبر أولادها على ذلك، أو العكس، بل إذا مات الميت استحق الورثة الورث، إذا مات الميت استحق الورثة الإرث، ويستحب توزيع الإرث في وقت قريب من موت الميت، لا أن يترك توزيع الميراث سنة وسنتين وعشرة وعشرين، يحصل مشاكل ويحصل من الاختلافات الكثير. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة أبا بكر رضي الله عنهم جميعا، أتت فاطمة أبا بكر وطلبت ميراثها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت قريب جدا من موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام أو أقل، ذهبت إلى أبي بكر وتطالب بميراثها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أما علمت أن أباك صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالشاهد أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت لأبي بكر رضي الله عنه لتطلب ميراثها. فتوزيع المواريث يكون في وقت قريب جدا من موت الميت ولا يترك بالسنوات، فهذا فيه ظلم لباقي الورثة. يقول: السلام عليكم، بسأل عن المال الذي يجنى من إيجار السماعات التي هي في المناسبات الكبيرة، هل المال اللي يتحصل من الإيجار حرام أو حلال؟ يعني هو يعمل عنده صوتيات وسماعات فيؤجرها للمناسبات، أفراح، أحزان، إلى غير ذلك، فهل المال الذي يأتي من الإيجار حرام ولا حلال؟ أقول بالله التوفيق، إذا أجرت السماعات للأفراح التي بها الموسيقى والأغاني فالإيجار حرام، فالمال الذي يتأتى من وراء الأغاني والموسيقى المحرمة مال حرام، مال حرام، وهذا على قول جماهير أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على حرمة آلات الطرب والموسيقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف والموسيقى حرام، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فهذا إذا أجرت السماعات للموسيقى والأغاني، لكن لو أجرت السماعات لحفلة من الحفلات، لحفلة تكريم الأوائل في الدراسة، لحفلة مثلا حفلة فيها ذكر آيات الله، فيها ذكر أو حث للطلبة أو حث للمسلمين على شيء معين، هذا حلال لا حرج في ذلك. لو أجرت السماعات لمأتم يقرأ فيه القرآن على قول من قال إن المأتم ليس بدعة، هذا لا حرج فيه. أما الأغاني والموسيقى لا يجوز لك أن تؤجر ذلك، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليست الموسيقى والأغاني من البر والتقوى، بل هي من الإثم، وهي بريد للزنا، ولا يجتمع مع في القلب قرآن وغناء كما قال عدد من أهل العلم. يقول السائل: ما حكم ثقب الأنف ما حكم ثقب الأنف وتزينه بالحلق؟ تثقب المرأة أنفها وتزينه بالحلق. يقول: قرأت فتاوى حرمت وفتاوى أحلت. أقول بالله التوفيق، الأصل في الزينة للمرأة الحل، الأصل في الزينة للمرأة الحل، لأن الله يعلم حبها للزينة كما قال: أومن ينشأ في الحلية، وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل للمرأة أن تتزين بما تشاء وكيف شاءت، إلا ما ورد من نهي معين كالنمص وكالوشم وكتفليج الأسنان إلى غير ذلك مما ذكر في القرآن والسنة من زينة محرمة، هذا تجتنب، وما لم يذكر الأصل فيها الحل، وعليه فلا أجد دليلا يحرم على المرأة أن تثقب أنفها لتتزين بالحلق، إلا أن يكون فيها أذية، إلا أن يكون فيها أذية لها. لو كان فيه أذية لها من تشويه منظر أو غير ذلك فتبتعد عن ذلك، تبتعد عن ذلك. وهذا الأمر يختلف باختلاف العادات والأماكن، فهناك أماكن وعادات أن المرأة تثقب أنفها، وهناك عادات وأمور أن الأصل في المرأة تثقب أذنيها. فعلى كل حال، إذا لم يكن بذلك ضرر عليها فلا حرج فيما تصنع من زينة، فلا حرج فيما تصنع من زينة استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، وأسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.